بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبركاته. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بعمل الله وثبت سمل أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقلتم أحسن الله عليكم في تفسير سورة المؤمنون: ثم قال تعالى في وصف هؤلاء المؤمنين المفلحين والذين هم لأماناتهم التي اؤتمنوا عليها وعهدهم الذي عاهدوا عليه راعون، أي قائمون عليها بالحفظ والإصلاح، والراعي القائم على الشيء بحفظه من التلاشي وبإصلاح ما يفسد منه، ومنه راعي الماشية بحفظه من التلاشي نعم، وبإصلاح ما يفسد منه، ومنه راعي الماشية. والآية تحتمل العموم في كل ما اؤتمنوا عليه وعوهدوا من جهة الله تعالى ومن جهة الخلق. والآية تحتمل العموم في كل ما اؤتمنوا عليه وعوهدوا من جهة الله تعالى ومن جهة الخلق، وتحتمل الخصوص فيما حملوه من أمانات الناس وعهودهم، والأول أعم وأشمل. ثم قال تعالى في وصف هؤلاء المؤمنين المفلحين، كذا تحتمل، يعني كان فيها قولان، يعني بدل ما أقول ولا تعالى حل في المراد بالعهود الأمانات الخاصة، وكان المراد بها العامة. شوف كلام العلماء في هذا، كان مفسرين كلمة التلاشي، يعني تلاشى، شوف كلمة التلاشي في القاموس، ها شوف ان التلاشي يعني الانقضاء او الذهاب، اي شوف هذا المعنى في كتب اللغة. والذين هم لأمانتهم وعهدهم، قيل الأمانة والعهد فيما بين العبد وبين الناس، وقيل مر بالعموم فيما بينهم وبين الله، وهذا هو الصواب. فإذا تحتمل ما قل ولا يهب تشتمل، تحتمل الجميع، لكن صلى الله عليكم في تاج العروس قال: وأما قولهم لاش فإنه مختصر عن لا شيء، ويستعمل غالبا في الازدواج كقولهم الماش خير من لاش. وأما قولهم لاش فإنه مختصر عن لا شيء، ويستعمل غالبا في الازدواج كقولهم الماش خير من لاش، كما سيأتي في مادة ما وشاء. واستعملوا منه التلاشي وكأنه مولد. حظي عن التلاشي، يعني عن الانقضاء، لا شيء يعني لا وجود. نعم. حسن الله عليكم. قال البغوي رحمه الله في تفسيره: والذين هم لأماناتهم، قرأ ابن كثير لأمانتهم على التوحيد ها هنا وفي سورة المعارج، لقوله تعالى وعهدهم، والباقون بالجمع كقوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قرأ ابن كثير لأمانتهم على التوحيد ها هنا وفي سورة المعارج، لقوله تعالى وعهدهم،

نعم إيش إلا ما تكون العهد. يحتمل أن يريد أمانات الناس وعهدهم أو أمانة الله وعهده في دينه أو العموم. والأمانة أعم من العهد لأنها قد تكون بعهد وبغير عهد متقدم. لأنها قد تكون والأمانة أعم منها لأنها تكون أحسن الله عليكم لأنها قد تكون بعهد وبغير عهد متقدم. نعم من كثير اختار قولا واحدا أحسن الله عليكم. قال حافظ ابن كثير أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا بل يؤدونها إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أو أوفوا بذلك، لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الله عليكم. نعم. إيش؟ حافظ ابن كثير. نعم. قال إذا اؤتمنوا لم يخونوا. نعم. بل يؤدونها إلى أهلها. وإذا نعم وإذا عاهدوا عاقدوا وأوفوا بذلك. لا كصفات المنافقين. لا كصفات المنافقين. ثم ساق النص. ولا ذكر العموم. ما ذكر العموم. قلت إيش؟ ذكر العموم. عليش. قال والأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وفعلا، وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك. صحيح. طيب مقصد الحاصل فيها القولة بدل ما أقول تحتمل ولا فيها قولة لها العلم. نعم. بجوزي مع ذكر الأقوال وحيان ابن الجوزي قال المعنى للأمانات التي ائتمنوا عليها، فتارة تكون الأمانة بين العبد وبين ربه، وتارة تكون بينه وبين جنسه، فعليه مراعاة الكل. والذين هم لأمانات معهد إبراهيم. أحسن الله عليكم. قال أبو حيان في تفسيره والظاهر عموم الأمانات، فيدخل فيها ما ائتمن تعالى عليه العبد من قول وفعل واعتقاد، فيدخل في ذلك جميع الواجبات من الأفعال والتروك، وما ائتمنه الإنسان قيل وقيل ويحتمل الخصوص في ويحتمل الخصوص في أمانات الناس. وإيش أحسن الله عليكم. قيل ويحتمل الخصوص في أمانات الناس. نعم. ابن عطية قال والأمانة والعهد تجمع كل ما تحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وفعلا. صلى الله عليكم. نعم. ابن عطية. نعم. قال والأمانة والعهد تجمع كل ما تحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وفعلا. كلام قصدي. طيب الحاصل فيها القول أبدا. قيل كذا وقيل نعم. أحسن عليكم. ثم قال تعالى في وصف هؤلاء المؤمنين المفلحين. بدل يحتمل قيل. بدل يحتمل قيل المراد. بدل يحتملهم. استلعى العبارة. والآية تحتمل العموم في كل ما أؤتمن عليه وعوهد من جهة الله تعالى ومن جهة الخلق، وتحتمل الخصوص فيما حملوه من أمانات الناس وعهودهم، والأول أعم وأشمل. وبكل من أحدهما قال العلماء، بكل من القولين قال بعض العلماء، وبكل من القولين قال العلماء. أحسن الله عليكم. نعم. ثم قال تعالى في وصف هؤلاء المؤمنين المفلحين: والذين هم على صلواتهم المكتوبة عليهم يحافظون، وذلك بالمداومة عليها وأدائها في أوقاتها في الجماعات في المساجد وإقامتها ظاهرا وباطنا، فظاهرا بأداء أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، وباطنا بالإخلاص وحضور القلب وتدبر ما يقال ويفعل فيها. أحسن الله عليكم. يحافظون، وذلك بالمداومة عليها وأدائها في أوقاتها في الجماعات في المساجد وإقامتها ظاهرا وباطنا، فظاهرا بأداء أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، وباطنا بالإخلاص وحضور القلب وتدبر ما يقال ويفعل فيها. وقد مدحهم تعالى أولا بالخشوع بالصلاة، ثم مدحهم بالمحافظة عليها، لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين، فمن داوم على الصلاة من غير خشوع أو على الخشوع من دون محافظة عليها فإنه مذموم ناقص. وفي تصدير الأوصاف وختمها بأمر الصلاة تعظيم لشأنها ودلالة على عظيم فضلها وكبير مناقبها. وفي الحديث: اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فالصلاة هي أفرض الفرائض وأوجب الواجبات وأعظم العبادات بعد توحيد الله عز وجل. وقد ذم تعالى وتوعد من لم يحافظ عليها، كما في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الآية. ثم ذكر تعالى جزاء هؤلاء المؤمنين المفلحين في الآخرة ومآلهم فيها، فقال تعالى: أولئك، أي هؤلاء المؤمنون المتصفون بهذه الصفات الجليلة والخصال الحميدة والإشارة بالبعيد، أولئك أي هؤلاء المؤمنون المتصفون بهذه الصفات الجليلة والخصال الحميدة والإشارة بالبعيد للإيذان ببعد درجتهم في الفضل والشرف والمنزلة، هم الوارثون. كانها من الأرداء تأتي لهذا ولهذا. أحسن الله عليكم. هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، وهو اسم لأعلى الجنة وأوسطها وأفضلها. وفي الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. وأصل الفردوس البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين، فهؤلاء المؤمنون لما حلوا من صفات الخير أعلاها وذروتها، كان مآلهم ومستقرهم في أعلى الجنة وأفضلها، فكان الجزاء من جنس العمل. هم فيها خالدون، أي ماكثون فيها أبد الآباد، لا يخرجون منها ولا يموتون فيها ولا يرحلون عنها ولا يبغون عنها حولا، لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأتمه من غير مكدر ولا منغص. أحسن الله عليكم. هم فيها خالدون، أي ماكثون فيها أبد الآباد، لا يخرجون منها ولا يموتون فيها ولا يرحلون عنها ولا يبغون عنها حولا، لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأتمه من غير مكدر ولا منغص. وعبر تعالى وعبر تعالى عن نيل الفردوس هنا باسم الوراثة، ومعنى إيراثهم لها قيل الإنعام عليهم بالخلود فيها في أكمل نعيم وسرور. يقال نورث أي نبقي عليه الجنة كما نبقي على الوارث مال الموروث. وقيل معنى إيراثهم إرثهم إياها من الكفار حيث فوتوها على أنفسهم، لأنه تعالى خلق لكل منزلا في الجنة ومنزلا في النار، فإذا دخل أهل الجنة الجنة أراهم منازلهم في النار لو كفروا وعصوا الله، ليزداد سرورهم وغبطتهم. وكذلك يرى أهل النار منازلهم في الجنة لو آمنوا واتقوا الله لتزداد ندامتهم وحسرتهم. وفي الحديث أنه يوم القيامة يدفع لكل مؤمن يهودي أو نصراني ويقال هذا مكان الكافر من النار. نعم أحسن الله عليكم. وفي هذه الآيات الكريمة التنويه بهؤلاء المؤمنين الكمل وبيان أن لهم الفلاح التام في الدنيا والآخرة. نصر الله كريم. نعم حصل الفلاح فيهم، قال حصل الورث الفردوس فيهم، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. نعم والفردوس هو على جنة وأوسطها. نعم وأنهم الوارثون. نعم وأنهم الوارثون للفردوس الذي هو أعلى الجنة وأوسطها وأفضلها. أما من كان دونهم ممن نقص إيمانه وأخل بشيء من هذه الصفات فإنه وإن دخل الجنة لا يرث الفردوس. وفيها الحث على الاتصاف بهذه الصفات والخصال الحميدة والترغيب فيها، وأن على العبد أن يزن نفسه على هذه الآيات ليعرف بذلك ما معه من الإيمان زيادة ونقصا كثرة وقلة. وفيها أن هذه الخصال والصفات الحميدة من شعب الإيمان، وهي أفعال وتروك وأعمال قلوب وأعمال جوارح. وفي هذا دليل على أن الإيمان قول وعمل، وأن أموره متعددة، وأن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وفيها رد على المرجئة بقسميها المرجئة المحضة ومرجئة الفقهاء الذين يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. أحسن الله عليكم. وفيها رد على المرجئة بقسميها المرجئة المحضة ومرجئة الفقهاء الذين يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم ذكر تعالى دليلا من دلائل وحدانيته وقدرته من تفكر فيه ازداد إيمانه، وهو خلق الإنسان ونقله من حال إلى حال من ابتداء خلقه إلى حين بعثه يوم القيامة. فقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان أي ابتدأنا خلقه من سلالة من طين أي من خلاصة من طين، وسلالة الشيء ما يستخرج ويستخلص منه بالتصفية. والمراد بالإنسان آدم عليه السلام، والسلالة قيل هي الطينة الخاصة التي كون الله تعالى منها آدم، وهي الصلصال من الحمأ المسنون. وقيل السلالة هي المستلة من كل تربة الأرض، لأن آدم خلق من تربة أخذت من أديم الأرض كلها، فلذلك جاء بنوه على قدر الأرض، منهم الأحمر والأسود والأبيض وبين ذلك. ومنهم الطيب والخبيث وبين ذلك، ومنهم السهل والحزن وبين ذلك. وقيل المراد بالإنسان ابن آدم، والسلالة النطفة التي استلت من طين، والطين آدم عليه السلام، سمي طينا لأنه مخلوق منه. والمعنى أن الله تعالى ابتدأ خلق ابن آدم من نطفة استلت من آدم، والظاهر الأول لقوله تعالى في سورة السجدة: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فإن الله تعالى خلق آدم من طين، ثم خلق من ضلعه حواء وجعلها زوجا له. فلما خلق الرجل والمرأة كان وجود جنس الإنسان منهما عن طريق التناسل. ولهذا قال تعالى هنا: ثم جعلناه، أي نسل الإنسان وذريته، نطفة ممتزجة من ماء الرجل وماء المرأة في قرار مكين، وهو رحم المرأة، وصف بأنه قرار لأنه محل قرار للنطفة تستقر فيه، ووصف بأنه مكين أي متمكن لأنه لا ينفصل لثقل حمله، ولا يطرد ما فيه ولا يمجه. والمعنى أنه تعالى جعل هذه النطفة ووضعها في محل معد مهيئ لذلك، وهذا امتنان على الإنسان بأنه جعل في حرز حصين محفوظ من الفساد والآفات والعوارض ونحو ذلك مدة بقائه فيه، وتنقله من طور إلى طور إلى حين ولادته، كما قال تعالى في سورة المرسلات: فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، وهو 6 أشهر أو 9 أشهر في الغالب. ثم خلقنا النطفة علقة، أي قطعة دم متجمدة تضرب إلى السواد، وسميت علقة لأنها تتعلق بجدار الرحم. فخلقنا العلقة مضغة، أي قطعة لحم صغيرة لا شكل فيها ولا تخطيط. نعم. وسميت مضغة لأنها بمقدار ما يمضغ من الطعام. فخلقنا المضغة عظاما، أي صلبناها فصارت عظاما مجردة لا كسوة عليها. فكسونا العظام لحما، أي ركبناه عليها وجعلناه يحيط بها ويسترها كاللباس. وهذا اللحم يحتمل أن يكون من لحم المضغة بأن لم تجعل كلها عظاما بل بعضها، ويبقى البعض فيمد على العظام حتى يسترها. ويحتمل أن يكون لحما آخر خلقه الله تعالى على العظام من دم في الرحم. وفي هذا الطور يخطط شكله وصورته، وتكسى عظامه لحما، ويربط بعضها إلى بعض أحكم ربط وأقواه، وهو الأسر الذي قال فيه تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. وتقدر مفاصل أعضائه وعروقه وعصبه إلى غير ذلك. ثم أنشأناه خلقا آخر، أي بنفخ الروح فيه، فصار خلقا مباينا للخلق الأول مباينة ما أبعدها، فإنه إذا نفخ فيه الروح تهيأ للحياة والنماء، وحدث له في خلقه أمور زائدة على التخليق الأول. فالأول كان مبدأ التخليق، وهذا تسويته وكمال ما قدر له، وفيه يبدأ الإحساس والتأثر، فيصير ذا إدراك وحركة واضطراب وسمع وبصر ونطق إلى غير ذلك مما أودع الله في باطنه وظاهره من عجائب خلقه تعالى، مما لا تدرك بوصف الواصف ولا بشرح الشارح، وتنقضي الأعمار في الوقوف على بعضها. نعم، أحسن الله إليكم. مما لا تدرك بوصف الواصف، أو مما لا يدرك بوصف الواصف ولا بشرح الشارح، وتنقضي الأعمار في الوقوف على بعضها. فتبارك الله، أي تعالى وتعاظم في ذاته وصفاته وأفعاله وكثرة خيره وبركاته على خلقه، أحسن الخالقين أي المصورين والمقدرين، فالخلق هنا بمعنى التقدير لا الإيجاد من العدم، لأنه لا موجد من العدم غيره تعالى. صلى الله عليكم في الحاشية. والعرب تطلق الخلق وتريد التقدير، ومنه قول زهير: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. فقوله يخلق ثم لا يفري أي يقدر الأمر ثم لا ينفذه أو ثم لا ينفذه لعجزه عنه. ومعنى حسن خلقه تعالى إتقانه وإحكامه، كما قال تعالى في آية أخرى: الذي أحسن كل شيء خلقه، أي أتقن وأحكم كل شيء خلقه وأوجده. فخلقه تعالى كله حسن، والإنسان من أحسن مخلوقاته، بل هو أحسنها على الإطلاق، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فقد خلقه في أحسن صورة وشكل واستقامة، فهو تام الخلقة، متناسق الأعضاء، منتصب القامة، فرأسه مرفوع إلى السماء بخلاف الحيوانات فإن رأسها إلى الأرض. وخلق الإنسان وتنقلاته من طور إلى طور من القضايا الكبرى التي كرر ذكرها في القرآن. أحسن الله إليكم في الحاشية. أحسن الله إليكم. وخلق الإنسان وتنقلاته من طور إلى طور من القضايا الكبرى التي كرر ذكرها في القرآن الكريم. أحسن الله إليكم في الحاشية. قال ابن القيم رحمه الله: فلم يكرر سبحانه على أسماعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة والمضغة والتراب، ولا لنتكلم بها فقط، ولا لمجرد تعريفنا بذلك، بل لأمر وراء ذلك كله هو المقصود بالخطاب، وإليه جرى ذلك الحديث. فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة، وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذر، لو مرت بها ساعة من الزمان فسدت وأنتنت. كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب، منقادة لقدرته، مطيعة لمشيئته، مذللة الانقياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها، إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها. وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى وألقى المحبة بينهما، وكيف قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه، وكيف قدر اجتماع ذينك المائين مع بعد كل منهما عن صاحبه، وساقهما من أعماق العروق والأعضاء وجمعهما في موضع واحد، جعل لهما قرارا مكينا لا يناله هواء يفسده، ولا برد بحمده، ولا عارض يصل إليه، ولا آفة تتسلط عليه. ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشربة علقة حمراء تضرب إلى سواد، ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلها. ثم جعله عظاما مجردة لا كسوة عليها، مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقدرها وملمسها ولونها. وانظر كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليابس واللين وبين ذلك، ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشده وأبعده عن الانحلال، وكيف كساها لحما ركبه عليها وجعله وعاء لها. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. قلت محسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، أي أتقن وأحكم كل شيء خلقه وأوجده. فخلقه تعالى كله حسن، والإنسان من أحسن مخلوقاته، بل هو أحسنها على الإطلاق، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فقد خلقه في أحسن صورة وشكل واستقامة، فهو تام الخلقة متناسق الأعضاء منتصب القامة، فرأسه مرفوع إلى السماء بخلاف الحيوانات فإن رأسها إلى الأرض. وخلق الإنسان وتنقلاته من طور إلى طور وخلق الإنسان وتنقلاته من طور إلى طور من القضايا الكبرى التي كرر ذكرها في القرآن الكريم. وفي القرآن كثيرا ما يدعو العبد إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره. وفي القرآن كثيرا ما يدعو العبد إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره. نعم. إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره ووحدانيته، وأقرب شيء للإنسان نفسه، وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه. والعارف ينظر فيها ليستدل بها على عظمة باريها وخالقها وحكمته وعلمه ولطفه وإحسانه وخيره وبركته، ويستدل بها على وجوب عبادته وطاعته ومحبته وتعظيمه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك، أي بعد ما ذكر من النشأة الأولى من العدم، لميتون، أي لصائرون إلى الموت. ثم إنكم أي بعد موتكم يوم القيامة تبعثون، أي من قبوركم أحياء، للحساب والجزاء على أعمالكم. الله أكبر. وفيه أن النشأة الأولى برهان جلي على صحة النشأة الآخرة، فإن من نقله من النطفة إلى العلاقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة أخرى؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. وكم في القرآن من مثل من مثل هذا الاحتجاج، فسبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته وما أظهر براهين توحيده. نعم. نعم. السلام عليكم. ثم قال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون.

نعم. هذه العبارة من كشاف للزمخشري ويقيدوها بالشكر الدائم. أي عبارة؟ العبارة التي في التفسير هنا ويقيدوها بالشكر الدائم ويخافوا نثارها إذا لم تشكر. يخافوا إيش؟ نثارها. عبارة من؟ يقيدوها بالشكر ويخافون إثارها ويخاف نثارها إذا لم تشكر. قال أحسن الله إليكم قلتم في قال وهذا تنبيه للعباد أن يشكروا أن يشكروه تعالى على نعمته ويقدروا عدمها وماذا يحصل به من الضرر من هلاك الناس ومواشيهم وزروعهم. فعلى العباد أن يستعظموا النعمة في الماء ويقيدوها بالشكر الدائم ويخافوا نثارها إذا لم تشكر. كلمة النثار يعني نثار بالفاء. اي نعم. نعم بالفاء والراء. نعم من النفور لعل النفور. نعم احسن عليك الذهاب. نعم. ولما ذكر تعالى نعمة الماء الذي أسكنه في الأرض ذكر ما ينشأ به فقال تعالى فأنشأنا لكم به أي بسبب هذا الماء جنات من نخيل وأعناب خصهما بالذكر لكثرة فوائدهما وعموم نفعهما. لكم فيها أي في هذه الجنات فواكه كثيرة كما ونوعا والفواكه جمع فاكهة وهي الذي يتفكه بأكله أي يتلذذ بطعمه من غير قصد قوت ومنها تأكلون طعاما وقوتا ويحتمل أن يكون قوله ومنها تأكلون من قولهم فلأن يأكل من حرفة يحترفها ومن صنعة يغتلها ومن تجارة يتربح بها يعنون أنها طعمته وجهته التي منها يحصل رزقه كأنه قال وهذه الجنات وجوه أرزاقكم ومعايشكم منها ترتزقون وتتعيشون. نعم. وشجرة تخرج من طور سيناء أي وهي شجرة الزيتون وطور سيناء من أرض الشام وهو الجبل الذي كلم الله عنده موسى عليه الصلاة والسلام ونسبت الشجرة إليه لأنه مبدأها والمنشأ الأصلي لها. أحسن الله إليكم. نعم. ونسبت الشجرة إليه لأنه مبدأها والمنشأ الأصلي لها أو لكثرتها فيه أو لتعظيمها ومدحها باعتبار مكانها. يا الطور نسبت إيماء ونسبت الشجرة إليه لأنه مبدأها والمنشأ الأصلي لها أو لكثرتها فيه أو لتعظيمها ومدحها باعتبار مكانها إيماء إلى كثرة منافعها لأن من ثمرتها طعاما وإصلاحا ومداواة ومن أعوادها وقودا وغيره. وفي الحديث كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. تنبت بالدهن أي بالزيت الذي يدهن به وصبغ للآكلين أي وإدام لهم يأتدمون به أي يغمسون فيه الخبز. وأصل الصبغ أو الصبغ ما يلون به الثوب. أصل إيش؟ وأصل الصبغ. نعم. ما يلون به الثوب. نعم. وشبه الإدام به لأن الخبز يلون بالصبغ إذا غمس فيه. وشبه به صلى الله عليه وسلم. وشبه الإدام به. نعم. لأن الخبز يلون بالصبغ أو بالصبغ إذا غمس فيه. والمعنى أنها تنبت متلبسة بالشيء الجامع بين كونه دهنا وكونه إداما وهو زيتها الذي يعصر من ثمرتها. نعم وسمع. وما ذكر هنا من أصناف الشجر الثلاثة هو أكرم الشجر وأنفعه ثمرا وهو النخيل والأعناب والزيتون. ثم ذكر تعالى إنعامه عليهم بالأنعام فقال تعالى وإن لكم في الأنعام وهي الذكر والأنثى من الإبل والبقر والغنم. لا عبرة وإن لكم في الأنعام وهي الذكر والأنثى من الإبل والبقر والغنم لا عبرة أي لدلالة عظيمة على انفراد الله تعالى بالخلق وعلى تمام قدرته وسعة رحمته. نسقيكم مما في بطونها أي لبنا خالصا سائغا للشاربين. والعبرة حاصلة من تكوين ما في بطونها من الألبان إذ يخرجها الله تعالى من بين الدم والروث والروث. والعبرة حاصلة من تكوين ما في بطونها من الألبان إذ يخرجها الله تعالى من بين الدم والروث والروث. مخالفة له لا في لونه ولا في رائحته ولا في طعمه ولا مخالفة له في لونه وطعمه ورائحته. نعم نعم قال هم مخالفة له لا في لونه ولا في رائحته ولا في طعمه. مخالفة إيش؟ العبارة قبلها. والعبرة حاصلة من تكوين ما في بطونها من الألبان. نعم. إذ يخرجها الله تعالى من بين الدم والروث مخالفة له لا في لونه ولا في رائحته ولا في طعمه. ولكم فيها منافع كثيرة كمنافع أصوافها وأوبارها وأشعارها ونتاجها ومنها تأكلون إذ أعدها الله صالحة لتغذية البشر بلحومها لذيذة الطعم وألهم إلى طريقة شيها وصلقها وسقها. من السلق ليس من الصلق. إيش؟ قال وألهم إلى طريقة شيها. قال وصلقها وطبخها. لكن السلق. سلقها. سين نعم. ذكرها بالصاد. إلى طريقة شيها وسلقها وطبخها. وفي ذلك منة عظيمة وعبرة ظاهرة. وعليها أي على الإبل وعلى الفلك أي على السفن تحملون. أي أنتم وأثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وقرنها بالفلك لأنها سفائن البر كما أن الفلك سفائن البحر. والعبرة بإعداد الله تعالى إياها لذلك بخلقه وتسخيره وإلهامه. وفي ذلك منة ظاهرة وقد حملهم الله تعالى في هذا الزمن برا وبحرا وجوا بما امتن الله به عليهم من المراكب الجديدة كالطائرات والبواخر وعليها وعفلك تحملون أي أنتم وأثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. الله إليكم. وقرنها بالفلك لأنها سفائن البر كما أن الفلك سفائن البحر. كما أن الفلك سفائن البحر سفائن. نعم. والعبرة بإعداد الله تعالى إياها لذلك بخلقه وتسخيره وإلهامه. نعم. والعبرة بإعداد الله تعالى إياها لذلك بخلقه وتسخيره وإلهامه. سبحان الله. نعم. وفي ذلك منة ظاهرة وقد حملهم الله تعالى في هذا الزمن برا وبحرا وجوا بما امتن الله به عليهم من المراكب الجديدة كالطائرات والبواخر والسيارات والقطارات وغيرها من المراكب. أحسن الله إليكم. والتي أشار إليها في سورة النحل بقوله ويخلق ما لا تعلمون، أي من المراكب، وذلك بما ركب الله في الإنسان من التدبير والذكاء الذي توصل به إلى هذه المخترعات النافعة. فكل هذا من نعمه سبحانه وتعالى، فالذي أنعم بهذه النعم وأدر علينا من خيره المدرار هو الذي يستحق كمال الشكر وكمال الثناء والاجتهاد في عبوديته، وأن لا يستعان بنعمه على معاصيه. صلى الله عليكم. ثم قال تعالى وقد أرسلنا نوحا. أحسن الله إليكم. وقد حملهم الله تعالى في هذا الزمن برا وبحرا وجوا بما امتن الله به عليه من المراكب الجديدة كالطائرات والبواخر والسيارات والقطارات وغيرها من المراكب، والتي أشار إليها في سورة النحل بقوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، أي من المراكب، وذلك بما ركب الله في الإنسان من التدبير والذكاء الذي توصل به إلى هذه المخترعات النافعة. فكل هذا من نعمه سبحانه وتعالى، فالذي أنعم بهذه النعم وأدر علينا من خيره المدرار هو الذي يستحق كمال الشكر وكمال الثناء والاجتهاد في عبوديته، وأن لا يستعان بنعمه على معاصيه واجتهاد في عبوديته، نعم، وإخلاص الدين له هذا، والاجتهاد في عبوديته وإخلاص الدين له، وأن لا يستعان بنعمه على معاصيه. ثم قال تعالى البركة. وفي هذا الزمان، يعني هذا الزمان، يعني أنعم الله به بهذه النعمة التي لا يتصور السابقون، لا يتصورونها ولا تدور في خيالهم. النعمة العظيمة اكتملت في هذا الزمان المؤمنين والكفار، وفي هذه البلاد بخصوص ما مر عليه مثل هذا الزمن من النعم العظيمة التي في المراكب وتعليم الإنسان ما لم يعلم جميع الجهات، إذا أضاف إلى أنواع المأكل والمشارب والملابس، أنواع المخترعات في كل شيء، صنع الألبسة، صنع الحذاء، عمارة البيوت والعمارات الضخمة، تعليم الإنسان العلم، وفتح على نفسه هذا الزمن من اختراع الكهرباء و كذلك أيضا ما علم الإنسان من قيادة السيارات والطائرات والبواخر، وكذلك ما اخترع من المحادثات عن طريق وسائل الاتصال التي لا يدور في خيال من سبقنا، لأن العلماء تقارب الزمان في آخر الزمان قالوا، يعني تحدثوا عن أشياء حسب ما توصلوا إليه، ولم يدروا في خيالهم أن سيحصل هذا التقارب، وأن العالم يكون كقرة واحدة كبلد واحد، وأن الإنسان يكلم من في المشرق ومن في المغرب ويطلع على أخباره ويبيع ويشتري وهو في غرفته قد أغلق عليه بابه، ولكنها أيضا ممزوجة بالابتلاءات والاختبارات، فيها ملح ممزوجة بمحن، فالمصائب والبلاء من افتتن بها لا حد لها. والإنسان يعني سابقا يأمل على أولاده من بنين وبنات إذا كانوا عنده وكانوا في البيت، ولا يخشى عليهم من أحد، لا يتهم اتصالات ولا يستطيع أحد، ولا يسافر ولا يسافرون ولا يذهبون. الآن مصائب متعددة، يستطيع الأبناء أن يسافرون وأن يذهبون، يستطيع أن يتكلم يغلق على نفسه وهو في غرفته ويفعل ما يشاء من المحرمات والمنكرات وغير ذلك من الأمور التي لا تدور في الخيال ولا تخطر على البال من السابقين بل من الحاضر من الموجودين. وهذا يدل على قدرة الله العظيمة وحكمته وابتلاءاته لعباده سبحانه وتعالى. الواجب على العباد وخصوصا المسلمين في هذا الزمن أن يشكروا الله على نعمه العظيمة، وأن يعبدوه ويخصوا له العبادة، وأن يستعينوا بما أعطاهم من النعم على عبادته وإخلاص الدين له والدعوة إليه وإلى سبيله بالحكمة والوعظة الحسنة، كما قال الله تعالى للنبي يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالواجب على العباد وعلى أهل العلم في المقدمة أن يكون قدوة للناس في توحيد الله وإخلاص الدين له والشكر له والدعوة إلى توحيده والإيمان به سبحانه وتعالى ودعوة الخلق إلى الله وبيان عظمة الإسلام وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة الله عز وجل، وأن يبين الناس محاسن الإسلام ويشرح فضائله ويبينون للناس حق الله العظيم الذي من أجله خلقهم وحق النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان به والحقوق التي بين المؤمنين ما أعطاهم من الوسائل وأتاح لهم من السبل والطرق التي يستطيعون بها هداية الناس وإيصال الخير إليهم وبيان ما أنعم الله به على الناس وبيان الحكمة من خلق الناس وإيجادهم وأنهم في هذه الدنيا يعبرون بها إلى الآخرة وأن الدنيا مزرعة للآخرة وأن ما أن هذه الدنيا وما فيها كلها وسيلة للانتقال انتقال إلى الدار الآخرة، فهكذا الإنسان ينتقل مرحلة مرحلة. لقد خلق الإنسان في كبد، يكابد شدائد الدنيا منذ طفولته، ثم يكابد شدائد الآخرة. والله تعالى خلق الإنسان من طور إلى طور، طفولة إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة إلى الهرم، ثم الانتقال بعد الموت إلى القبر في مرحلة مؤقتة وليس مستمرا. ولهذا سمى الله زيارة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، زيارة، لأنه ليس ثبوتا واستمرارا. ويغلط بعض الناس حينما يقول للميت أنه انتقل إلى المثواه الأخير، وهذا خطأ، ليس هو المثواه الأخير. المثواه الأخير استقرار في الجنة والنار، استقرار في الجنة وفي النار، هذا المثواه الأخير، إما في الجنة وإما في النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن رزقه الله البصيرة ورزقه الله الاستقامة ورزقه الله جهاد نفسه في إخلاصها وتنقيتها من أدراج الشرك والمعاصي، ورزقه الله البصيرة وتدبر القرآن العظيم، تدبر السنة المطهرة، وعرف الله وعظمته، وعرف الرسول وما ينبغي له، وعرف المؤمنين وما بينهم من الحقوق، وعرف الدنيا وما تؤول إليه، وأنها ممر ومعبر، وأنها لا تساوي شيئا عند الله، فلا تساوي جناح بعورة بعوضة، ولو كانت الدنيا تدور عند الله جناح بعوضة ما سغى كافر من ثروة السماء. والكفار يعدونها النهاية ويتمنون طول الحياة، ولكنها لا تنفعهم. لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح. قال الله تعالى اليهود قليق، وإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الله ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في دينه والإيمان بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته، والقيام بحقه سبحانه وتعالى، والاستقامة على دينه، والدعوة إلى الله وإلى دينه وإلى سبيله، واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم بالحكمة والوعظة الحسنة. ونسأل تعالى أن يثبتنا على دينه القويم، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه هو الوهاب. ونسأله الثبات والاستقامة على دينه حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. نعم أحسن عليكم. لفظة سلقها، نعم لفظة سلقها بالصاد هكذا هي في تفسير ابن عاشور، لفظة إيش؟ وألهم إلى طريقة شيها وصلقها وطبخها. نعم شيها صلقها، صلقها بالصاد واللام والقاف. صلق بمعنى السلخ أو الطبخ. قال أحسن الله إليكم، قال الأزهري في تهذيب اللغة، وقال ابن الأعرابي صلقت الشاة صلقا إذا شويتها على جنبيها. صلقت الشاة صلقا إذا شويتها على جنبيها. العبارة في إيش؟ في ومنها تأكلون. ومنها تأكلون إيش العبارة؟ إذ أعدها الله صالحة لتغذية البشر بلحومها لذيذة الطعم، وألهم إلى طريقة شيها وصلقها وطبخها، وفي ذلك منة عظيمة وعبرة ظاهرة. نعم عليكم. في أربعة أسئلة تقريبا، خمسة طيب طويلة. لا ليست طويلة. نعم حسنا عليكم. السؤال الأول حسنا عليكم، يقول سائل: هل يجب إسماع المصلي نفسه للقراءة والأذكار في الصلاة ولو أدى ذلك لتأذي من بجانب من المصلين، أو يجوز أن أحرك لساني وشفتي بدون صوت لكي لا يتأذى من بجانبي؟ لا، يجب أن يسمع نفسه في الوقت الذي ليس فيه أصوات وحركات تمنعه، وعلى هذا إذا كان فيه أصوات فلا، لكن لا بد يحرك لسانه، لا بد يقرأ بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن هناك مانع، وإذا كان هناك مانع فلا يسمع نفسه في الأوقات اللي فيه أصوات، لكن وإذا أسمع نفسه يعني في الأوقات في الوقت إذا أسمع نفسه في الوقت الذي ليس فيه مانع ما يلزم من التشويش، يسمع نفسه إذا كان ما فيه أصوات يسمع نفسه ولا يشوش، وليس له أن يشوش على من بجواره إذا ما يقرأ الأذكار ولا يشوش على من بجواره. بعض الناس تجده لا يتكلم، يقرأ بقلبه، وهذا ليس القراءة. وحتى في المصحف تجد المصحف بقلب الصفحات ولا يحرك شفتي، هذا تأهلي تأمل ليس القراءة، لا بد من القراءة، لا بد من القراءة، قراءة الحروف وقراءة باللسان ويسمع نفسه في الوقت الذي ليس فيه أصوات، وما يلزم من ذلك أن يكون في الصلاة كله يقرأ يكون يشوش على من بجواره. نعم صلى الله عليكم. صلى الله عليكم. قل: إذا ركع الإمام قبل أن أتم الفاتحة فهل أركع معه ولو لم أكمل قراءة الفاتحة، أو أكمل الفاتحة ولو أو أكمل الفاتحة ولو رفع الإمام من الركوع؟ لا، ما يصلح. إذا بقي على آية أو آيتين يستطيع أن يقرأها، لكن هي تباطأ، ما ينبغي أن تباطأ حتى تفوته الركعة، يعني يجهد نفسه على القراءة ولو أسرع قليلا. نعم أحسن الله عليكم. يقول: ما الدليل على كفر الشك من الكتاب أو السنة؟ قصة الرجلين دخل الجنة وهو ظالم نفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، هذه ولا يرد، وما أظن الساعة قائمة، هذا كفر الشك. وكذلك أيضا ولا يرد إلى ربي إن لعنده الحسنى، وفي آية فصلت: وما أظن الساعة قائمة ولا رجعت إلى ربي إن لعنده للحسنى، هذا الشك، هذا كفر الشك. في قصة الرجل الذي عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو ما أدري، يقول: إن كنت صادقا فلن أكذبك، وإن كنت كاذبا فأحقر من أن أكلمك، كما قال. فالأدلة في كفر الشك في القرآن في عدة مواضع، في مواضع وفي السنة كذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم كذلك. نعم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، هم في الأقسام، منهم من هو كافر كل صحيح، ومنهم من عنده الشك، ومنهم من يأتي الإيمان ويذهب، يأتي ويذهب، يكون عنده أحيانا. ولهذا ضرب الله الأمثال مثلا في أول البقرة المشرقين الخلص، ثم ذكر الذي عندهم إيمان يذهب ويأتي نعم. أحسن الله عليك. الجمع بين قصة الذي أمر أولاد أن يحرقوا الشيخ ثم يذروه. إيه. والله الآن قد يا لا أنكر ما أنكر قدرة الله وأنكر كمال تفاصيل القدرة وظن أنه إذا وصل الحال يفوت على الله والذي حمل على ذلك ليس العناد وإنما هو الخوف مع الجهل هذا صحيح في مش بعده في سؤال أخير فقط اللي هو يقول أحد الإخوان لديه ملابس نسائية وفيها القصير والبنطال وملابس بنات صغيرة وفيها القصير والبنطال ومستغن عنها وطالبا مني إرسالها للجمعية الخيرية للتصدق بها وأنا متردد لإرسالها أو من إرسالها خوفا من الإثم فيقول رأي فضيلتكم يعني لماذا الإثم من أي شيء يعني يخشى أنه ملابس قصيرة للنساء وال... فيأخذها ال... لا يلبسها من يناسبه يلبسها من يناسبه ما يعني هل يشترط أنه تلبسها امرأة وتكون عليها قصيرة أو تلبسها امرأة تناسب طولها لا يبدو ها؟ موضوع يخشى من الإثم أن تلبسها النساء في غير موضع مثلا لغير زوج أو كذا فتلبسها فتخرج في كذا فيها ما أقول هذا ما لو أعطاها أو أمرها أو أمر قال تلبسها فلان أو دعا إلى هذا أو دعا إلى قصير ممكن أما شيء محتمل هذا كل ما في وجه لهذا الاحتمال صدق بها ويلبسها من يناسبه وإذا كان داعية يبين للناس يبين أنها طلب منه أنه يلبسها وأن المرأة لا تلبس القصير هذا معلوم في الشريعة نعم صلى الله عليه وسلم انتهت وكم الله جميع طاعته وثبت جميع صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم